ملخص كتاب نحو نفس مطمئنة واثقة من أخضر.com لمؤلفه طارق بن علي الحبيب. في هذا العصر الذي تتخبطنا فيه الهموم والمشاكل، يسعى الجميع نحو نفس مطمئنة وهادئة لا يشوبها خوف أو قلق، وتتمتع بالثقة حتى تستطيع مواجهة صعوبات الحياة. ولتحقيق هذا الهدف، إليك بعض الخطوات العملية على هدي السنة واقتداء بتعاملات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فهم النفس واحتياجاتها وكيف تزكيها وتنمي الثقة بها. أولاً، حقيقة الاستقرار. عندما نتحدث عن النفس نعني ماهيتها ورغباتها وشهواتها، بل وعلاقتها بذاتها وعلاقتها بغيرها من البشر. وفي بعض الأحيان نعتقد أن استقرارها يعتمد على ذاتها فقط، ولا ننتبه أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على تركيبة ثلاثية يمكن إجمالها في المعادلة الآتية: الإنسان يساوي النفس زائد الجسد زائد الروح. ولا يمكن لأي إنسان أن يطمئن حق الإطمئنان إلا بعد أن يشبع هذه الأركان الثلاثة بشكل متوازن ومتناغم، مثل النظام الذي يسير على وفقه الشمس والقمر والأرض. ومن ضمن المفاهيم الخاطئة الاعتقاد أن الإسلام اقتصر في اهتمامه على الروح فقط وعلاقة الفرد بربه، وينفي ذلك تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فلم يكن يهتم فقط بتقوية الإيمان في قلوبهم، وإنما كان يهتم أيضاً ببناء نفوس قادرة على العطاء وقادرة على التحمل. ومثال على ذلك الموقف الذي تعرض له الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما صعد شجرة يجتني سواكا من أراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقول النبي ذلك ليس غرضه إثبات أن ابن مسعود كان تقيا، بل من أجل تثبيته هو ومعالجة أي شائبة تؤثر في نفسه لما لديه من نقص وضعف في الركن الجسدي. فكأن ابن مسعود إذا نظر إلى ساقيه النحلتين قال بنفس مطمئنة: هذه بجبل أحد. وكذلك من المواقف التي تدل على عناية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسية الصحابة هو قول ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ولكن في الوقت نفسه فالنفس تحتاج إلى طمأنينة الروح بتطبيق جوانبها الثلاثة من الجانب الديني السلوكي بأداء العبادة مثل الصلاة، والجانب الانفعالي أي الشوق والرغبة الملحة بالقلب لأداء الطاعات، وآخر الجوانب هو الجانب المعرفي. ثانياً، تربية النفس. وهناك ثلاثة محاور مهمة من شأنها أن تسهم في استقرار النفس. وأول تلك الجوانب القدرة على التعبير بما تعتليه النفس وما تكنه. ومن ضمن الأمور التي تعرقل من استقرار النفس في هذا الجانب هو النظام الأبوي القائم على السلطة في تربية الأبناء، فيصبح الأبناء في حالة غريبة من التصرف بخوف دون اقتناع، وهيبة الآباء دون احترام. ولذلك إذا تمعنا في السيرة النبوية شهدنا كيف يتعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه في أثناء خدمته له نحو 10 سنين، لم يكن يعنفه أو يؤنبه أبداً، ولم يكن سيدنا أنس على علاقة خوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت علاقة حب وإجلال. وكذلك من المهم التعبير عن حاجة النفس وانفعالاتها، والتعبير عن ذاتها لمرب أو أب أو شخص نثق به حتى يساعدنا على حل الأمر ووصف الدواء، مثل موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب يقول له: يا رسول الله، ذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدناه وقربه منه وتحدث معه بلين، ولم يذكره بالآيات أو بالأحاديث، بل جاءه من باب الأخلاق العربية وسأله: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. وأخذ النبي يسأل ويقر: لعمتك أو لخالتك؟ والشاب ينفي، حتى وضع يده عليه وقال: اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا. وثاني الجوانب التي تسهم في استقرار النفس هي تأمل حاجاتها وتحديدها من حيث ما تحب وما تكره، ومن ثم يتم تحديد مدى توافقها مع ما يحبه الله ورسوله وما يبغضه، وترك ما يبغضه الله ورسوله وإن كانت النفس تتوق إليه، لأنه لن يكون به خير أبداً ولن تستقر به النفس. وآخر هذه الجوانب تزكية النفس، فلقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس لا تقوم على الأعمال الصالحة وحسب، بل بالأخلاق الكريمة الممزوجة بتعاليم الدين. ثالثا، تأمل مع الذات. في البداية، مفهوم الذات يعد انعكاسا للمرء عن تقديره لذاته ونظرته إليها، وبخاصة عند الوقوف على الإيجابيات والسلبيات. ويجب ألا نقع في فخ الابتهاج بالإيجابيات وربما التفاخر بها، ونمقت أن يذكرنا أحد بعيوبنا حتى وإن كان ذلك مساعدة منه لنقوم بإصلاحها. ذلك التعامل مع الذات ربما يكون متأثرا بلون المدح في الشعر العربي، ولكنه لا ينتج سوى نفس غير سوية لا يفرح صاحبها بتزكيتها. وفي المقابل، فإن التصور الصحيح للذات هو رؤية العيوب بنفس الدرجة التي نرى بها المزايا، وأن نكون عمليين في إصلاح العيوب، وأن نبتعد عن الانفعال والعجب بمزايانا، لأن ذلك من شأنه أن يضعنا تحت غشاوة، فلا نصلح من شأن عيوبنا أو نطور من مزايانا. ومن المهم كذلك أن نتفهم حقيقة النقد، أنه ليس شتما أو إهانة، وأنه ليس ذما لذات الإنسان بل لفعله. أما الآن وبعد فهم ذواتنا ولو قليلا، فنحن بحاجة إلى أن نواجهها ونتحدث معها، ولنتأمل بعض المواقف وما اتجاهنا منها، وذلك بالوقوف عند أمرين أساسيين: أولهما تحديد القيم التي تمثل ذواتنا وتتناسب معها، وما المكان الذي أحب أن أجد نفسي به، وليس بالضرورة أن نختار أو نقلد طريق معلمينا أو شيوخنا في مجال ما إن كان لا يناسبنا أو لا تميل إليه أنفسنا، وذلك الأمر لا يتعارض مع أن نبدأ باتخاذ قدوة، ولكن الشرط هنا هو أن تقتدي بمن يوافق ميولك. أما الأمر الثاني الذي يجب أن تقف عنده هو أن تكون رفيقا مع ذاتك، وتبتعد عن جلد الذات، وأن تضع نفسك في خانة لا تتناسب مع قدراتك، فتلوم نفسك لأنك لست مثل أبي هريرة في رواية الأحاديث أو حسان بن ثابت في الشعر، وربما يأتي ذلك بنتيجة عكسية فتصاب بالملل. فالخطوات الصحيحة أن تحدد ميولك وتصوراتك أولاً، ولا تتخذ من تصورات الآخرين منطلقاً إن كنت تعجز على تطبيقها، ومن ثم تلتحق بمرحلة التغيير التي تحتاج إلى جهد ذاتي. فكما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رابعاً، حول الثقة بالنفس. يخبرنا الكاتب أن الإنسان المتكبر أهون خطراً من الإنسان ضعيف الثقة بالنفس، وذلك لأن الإنسان المتكبر أمره مكشوف ومكروه بين الناس، بينما ضعيف الثقة قد نظنه أو يعتقد هو بنفسه أنه متواضع وهادئ، وحقيقة الأمر ليست كذلك. إذن كيف نعرف إذا ما كنا نعاني من قلة الثقة بالنفس أم لا؟ إليك بعض العلامات: عدم قدرة الشخص على أن يتواصل مع الآخرين ببصره، بل يغضه ويفضل النظر إلى الأرض. نجد حركات جسده غير مستقرة، فمثلاً عند جلوسه تتحرك يداه وقدماه بانفعال، كما نجده يوافق آراء الآخرين دائماً دون أي اعتراض، هرباً من مناقشتهم. والميل نحو الاهتمام بحاجات الآخرين وتعظيمها مقابل قلة الاهتمام بحاجات النفس وتحقيرها. وأخيراً، لا يستطيع رفض عمل إضافي ليس من واجباته، خوفاً من قول لا وحرجاً من رفاقه. وبعد معرفة هذه الصفات، نجد أن النفس غير الواثقة تكون ضعيفة مهترئة غير قادرة أن تنفع ذاتها أو بلدها ومجتمعها، بل ولن تكون مؤهلة أن تخدم هذا الدين، وربما يتنازل صاحبها عن بعض المبادئ المهمة به، فيسمع قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى، فلا يستطيع القيام من المجلس الذي به معاص أو حتى إنكارها. وفي المقابل، ما صفات النفس الواثقة؟ أن يكون لدى الشخص طمأنينة داخلية متفقة مع مشاعره وسلوكه وأفكاره في توازن، ويعرف معنى التواضع حين يكون قادراً على عدم التنازل، ويفهم معنى الإيثار على أنه العطاء مع وجود القدرة على المنع، وليس العطاء لمجرد الاضطرار، وأن يكون هادئاً قادراً على أن يعبر عن رأيه للآخرين بوضوح ولباقة، وأخيراً لا يهاب أحداً ولا يكبر غير الله. فلذلك تعد النفس الواثقة المطمئنة مطلباً دينياً لتستطيع تحقيق حكمة الله على الأرض، وكذلك تجد راحة داخلية وراحة مع نفسك، وتصير خالياً من التكبر أو الغطرسة أو الذلة والخنوع، بل وتضمن الوقاية من العديد من الأمراض النفسية. خامساً، تنمية الثقة بالنفس. ربما يتبادر إلى أذهان بعضنا تساؤل: كيف السبيل لأنمي الثقة بنفسي؟ هناك عدد من الطرق والحلول قدمها لنا الكاتب. أولها أن نجلس جلسة صراحة مع ذواتنا، غرضها تقويم النفس والوقوف على السلبيات والإيجابيات دون أي مجاملات، ومن ثم دعم الإيجابيات واتخاذ أسلوب العلاج بالتدريج في السلبيات، وذلك بوضعها في قائمة والبدء في علاج أيسرها، ومن ثم الاتجاه نحو العيب الأكثر شدة. وثاني تلك الحلول يعتمد على طريقة التواصل مع الآخرين، وجعلها تعتمد على اللباقة والوضوح وتقديم النقد بصورة يتقبلها الآخر بمصداقية، مثلما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض نقده لبعض الناس، كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ مع الحفاظ على التواصل البصري أثناء الحديث والتدرب على فن الإصغاء. أما ثالث الحلول، الاهتمام بأوامر الله سبحانه وتعالى وبأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، بدلاً من الاهتمام بعرف الناس وأمزجتهم، وألا نسعى خلف التفاخر بالشهادات، بل الاعتزاز يكون بالله. رابع الحلول التي تساعد على نماء الثقة بالنفس، تفهم معنى الرفض من الآخرين، أنه ليس رفضاً لذات أنا، بل رفض للموضوع الذي نتحدث فيه. فجميعنا معرض أثناء تخاطبه مع الآخرين أن يختلف معهم في الرأي، فلا داعي للتصادم حينها، بل نركز في الحديث على الموضوع ولا نربطه بذاتنا أو بذات المتحدث. وخامس حلول زيادة الثقة بالنفس هو التسليم بأن بناء الذات والاهتمام بتزكيتها ليس من النرجسية في شيء، بل وتعد أول خطوة في العناية بالأبناء والزوجات هي استقرار ذات المربي في المقام الأول، وستستقر معها ذواتهم بالتبعية. وآخر حل هو أن نعرف ما نريد وتنسيقه مع ما نستطيع، وليس ترك الأمور التي نعجز عنها من الفشل، بل حسن تقدير لقدراتنا الحقيقية التي وفقنا الله لها. وختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نكون متنورين وواعين لأنفسنا، وألا نكون أميين في التعامل مع ذواتنا، وأن نعتني بأنفسنا ونقوي الإيمان الحقيقي الذي يعزز النفس المطمئنة.